تفضل يا أخي أقرب أقرب تعال. استمر على الطواف. هذا يقول إنسان انتقض وضوءه في الطواف الله يحييك واستمر على طوافه وصلى ركعتين. الطواف عند الجمهور لا بد له من الوضوء، ومن انتقض وضوءه في الطواف يخرج ويتوضأ ويبدأ من بداية الطواف، كمن انتقض وضوءه في الصلاة لا يبني على ما صلى وإنما يتوضأ ويبدأ صلاته من جديد. فإذا فعل ذلك وكان في مكة فليعد الطواف وليصلي ركعتين، وإن خرج من مكة وعسر عليه الأمر فليأخذ بقول الإمام أبي حنيفة، لأنه قال إن الطواف الطهارة للطواف واجب يجبر بدم، جعل الطواف يجوز ولكن الطهارة له واجبة فليذبح شاه في مكة، لكن هذا القول ما هو قوي ضعيف. نعم. لو لم يصلي ركعتين ما عليه شيء، ولو صلاهم في غير مقام إبراهيم لا شيء عليه. نعم. الركعتان عند الجمهور سنة، وعند المالكية إذا كان الطواف لازم تكون لازمة، وإذا كان الطواف مندوب تكون مندوبة. نعم. السعي لا يلزم له طواف، لا يلزم له طهارة، ولا يكون سعيا إلا بعد طواف مطلوب، لا يكون سعي إلا بعد طواف مطلوب، لا سعي إلا بعد طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع. السعي لا بد قبله من طواف، والطواف يلزم له الوضوء عند الجمهور، والسعي لا تلزم فيه الطهارة. لذلك المرأة إذا انتهت من طوافها وجاءها الحيض يجوز أن تسعى وهي حائض. اللقطة إذا كانت مما لا تتبعه همم أوساط الناس يأخذها كالسبحة وكالعصا وكالريال والريالين، هذا لا يضر يمكن يأخذ. واللقطة في الحرم لا تؤخذ، إذا رأيت لقطة في مكة أو المدينة تجنبها، خلي غيرك يأخذها لأن توحلك، صغيرة أو كبيرة تركها لغيرك. المبيت بمنى عند الجمهور واجب يجبر بدم الليالي الثلاثة، أما إن كان له عذر ولم يبت فلا شيء عليه، كالعباس الذي نزل للسقاية ولم يبت بمنى ولم يقل له نبينا صلى الله عليه وسلم إنه يذبح. نعم. أما الذي جاء وبات جزء من الليل أو لم يجد ما جعل علينا في الدين من حرج، الأولى أن يبقى في منى، وإذا نزل في الصباح ووكل التوكيل محل خلاف، بعضهم إذا قال إذا وكل لا يلزمه الذبح، وعند مالك يوكل ويلزمه الذبح، لأن اتقوا الله ما استطعتم. جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع جائز، وهذا إذا أخر المسلم طواف الإفاضة حتى جعله آخر عمل يجوز له أن يطوف ويخرج، ويسقط طواف الوداع بتأخير طواف الإفاضة، ولا يحتاج نية أصلا، لأنه قال فليكن آخر عهده بالبيت. فإن أخر طواف الإفاضة حتى انتهى وطاف يسقط طواف الوداع. النساء يلمسن الرجال في الطواف إذا لم يكن بشهوة ولم يقصد لا يلمس. العلماء في المس ثلاثة طوائف، طائفة تساهلت وهو أبو حنيفة وقال إن لم يخرج شيء منه المس لا ينقض الوضوء. الشافعي شدد وقال أي مس في بعض الروايات ينقض. مالك وأحمد قال إن طلب اللذة أو وجدها نقض، وإن لم يطلب اللذة ولم يجدها لم ينقض، وهذا أقعد. وقول أبو حنيفة يعني أقوى، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصلى، وقول الشافعي أحوط، هذا وكل من الأقوال له وجه من النظر. نعم. ولطالب العلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف. نعم. الأيامة وأنكحوا الأيامة، الأيامة جمع أيم وهو الذي لا زوج له، سواء كان رجل أو امرأة يقال له الأيم، الأيم من لا زوج له، والأيم من النساء من لا زوج لها. الأيم هو الذي لا زوج له، لكن أكثر ما يطلق على من كانت لها زوج ومات أو طلقها، ولكن يقال لكل من لا زوج له أيم. أي تزوجوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، زوجوهم ولا تتركوا أحدا من غير زوج. نعم. لا شيء على يجزي، إيش؟ الله المستعان.